Oh, عيني يا عيني. حلوة هلاجة والنار. والذين إذا الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس ولا يقتلون النفس التي Oh, ويلقون فيها فحية وسلاما. Thank you. إنه لقول صدق الله.